إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أولا وهو أهل الحمد والثناء، وأشكره عز وجل وهو لذلك أهل، ثم أشكركم على أن أتحتم لنا هذه الفرصة لنذكر الله تبارك وتعالى ونتذاكر فيما ينفعنا ويقربنا إلى مرضاته عز وجل. وما هذا بغريب عليكم، فهذه البلاد ولله الحمد مصدر ومهد للخير وللإيمان، خرج منها صحابة كرام وفاتحون وعلماء عظام، وما تزال بإذن الله تبارك وتعالى منبعا للخير ومصدرا للهدى. وما يدرينا، فلعل في آخر هذه الأمة من يكون كأولها بإذن الله تبارك وتعالى. وما هذا الشباب الذي بدأ يقبل على حفظ القرآن وتجويده وتلاوته آناء الليل وآناء النهار، وما هؤلاء الذين أخذوا يتخرجون من الجامعات وينشرون الدعوة في هذه المنطقة إلا بواكير الخير وبداياته بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا هو الخير الذي نرجوه، ونحن إن جئنا من بعيد فإنما نأتي لنشارك في الخير وفي الأجر، وإلا ففي هذه البلاد ولله الحمد من لديه من العلم والخير والدعوة والجهد الشيء الكثير الذي يفوق ما عندنا، ولكن المحبة في الله توجب التزاور وتوجب التذاكر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. وتعلمون أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وكما قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو عز وجل كما قال أيضا في نفس الحديث: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا نستطيع أن ننفعه ولا نضره، بل هو غني عن عبادتنا وعن طاعتنا مهما أطعناه، وكذلك لا يتضره معصيتنا مهما عصيناه. فإن عصينا واستكبرنا وعاندنا وأبينا إلا أن نحيد عن أمر الله، فالخسارة علينا والضرر علينا في الدنيا والآخرة. وإن آمنا بالله واتقيناه وأطعناه في كل أمر واجتنبنا عما نهى عنه، فالخير لنا في الدنيا والآخرة. هذه قاعدة عظيمة يجب أن يعلمها عباد الله المتقون، جعلنا الله وإياكم منهم. يجب أن نعلم أيها الإخوة الكرام، يجب على كل منا أن لا ينسى وأن يتذكر دائما أن ما أصابه من حسنة وخير فمن ربه، وما أصابه من شر ونكد وشطف عيش وبلاء وأذى فمن ذنبه. وقد قال ذلك رب العزة والجلال، قاله لأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولو أن العبد تأمل ونظر كما أمره ربه عز وجل أن ينظر، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، لو نظر في ذلك لعلم حقا أن هذا ما قرر وما قيل، أنه ما أصابه من خير إلا من ربه، وما أصابه من شر إلا من ذنبه، بسبب معصيته لله عز وجل. وإلا فما هو هذا العبد؟ من أنت أيها المخلوق الضعيف؟ إن كنت صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، أميرا أو حقيرا عند الناس، غنيا أو فقيرا في دنيا الناس، من أنت؟ أيا كان، ما هذا الإنسان؟ ماذا كان؟ لو نظر الإنسان مما خلق ماذا يجد؟ خلق من ماذا؟ من ماء دافق، من نقطة حقيرة قذرة. والآن يقولون ويقرر الأطباء أنه لم يخلق من النقطة كلها، بل من جزء منها ضئيل جدا لا يرى إلا بالمجاهد. سبحان الله، هذا المتكبر على الله، هذا المعرض عن كتاب الله، هذا الذي لا يبالي بقال الله ولا قال رسول الله ولا يبالي بما ركب من محارم الله، خلق من هذه النقطة الحقيرة. سبحان الله، ومن الذي خلقه؟ ومن الذي جعله في قرار مكين؟ ومن الذي غداه في ظلمات ثلاث في بطن أمه وهو عز وجل ييسر له الغذاء وييسر له كل أسباب الحياة حتى إذا انقضى الأمر وبلغ الأجل الذي قدره الله تبارك وتعالى وجاء هذا المولود وخرج إلى هذا الوجود، هيأ الله تبارك وتعالى له أسباب الحياة الدنيا مما لم يكن ميسورا له وهو في بطن أمه، فما لم يكن محتاجا إليه وهو في بطن أمه، والآن ينتقل إلى عالم جديد يحتاج فيه إلى الغذاء، يحتاج فيه إلى الهواء، يحتاج فيه إلى من يرعاه ويحفظه ويحوطه رعاية مباشرة، يسر الله تبارك وتعالى له ذلك. فهداه الله تعالى النجدين، يولد الطفل، من الذي علمه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، علمه أنه يرتضع أن يرضع من هذا الثدي. ولو أن الله تعالى لم يعلمه ذلك، من يستطيع أن يعلمه من الناس أو من الأطباء؟ لا يستطيع أحد أن يعلم المولود في يومه الأول، بل في عامه الأول فما بعد، إلا بعد حين أن يعلمه شيئا من الأمور. ولكن الله تعالى علمه وهداه أن يأخذ هذا الثدي فيتغذى به، وهذا الثدي قد هي ففي درجة حرارة معينة مناسبة وبغذاء مناسب لمن ولد الآن، بخلاف إذا رضع الطفل في عامه الثاني فقد هيأ الله له في الحليب المواد التي تكفي وتغذي من قد عاش سنة فأكثر. سبحان الله، يحوطه الله برعايته ويحوطه بعنايته ويهيئ له في كل حالة وفي كل وقت ما يناسبه وما يلائمه مما يحتاج إليه هذا الإنسان. من الذي جعل الأم تحوطك برعايتها وعنايتها؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا فبعد أن لقيت ما لقيت من الوحم ومن التعب أثناء الولادة ثم ما بعدها من المشاق العظيمة لألقتك وذهبت بعيدا وتركتك وتخلت عنك. ولكن سبحان الله، يولد للمرأة التي هي من أغلظ الناس قلبا وأخبثهم طباعا وجلافة، فإذا ولد لها ولد وإذا بها من أحل الناس وأرق الناس على هذا الولد. ولو قيل لأي أم أعطينا هذا الولد لنذبحه وخذي ما شئت من أموال الدنيا، والله لا تجدون أما ترضى بهذا أبدا. سبحان الله العظيم، كيف نزلت هذه المحبة؟ من أين هبطت هذه الرحمة وهذه الشفقة على ذلك القلب الغليظ الجافي؟ الله سبحانه وتعالى، لكي يحوطك أيها الإنسان، لكي تتربى وتتغذى في نعمه تبارك وتعالى. وهكذا سخر الأب وسخر لك كل ما يعيشك وما يقيتك، حتى هدايتك جعلها الله تبارك وتعالى منشورة. لم يتركنا الله تبارك وتعالى سدى لا نؤمر ولا ننهى، بل بعث إلينا رسولا من أنفسنا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. رحمة الله تبارك وتعالى بعث في كل أمة رسولا بلسان قومه ليبين لهم وليعلمهم كيف يهتدون إلى طريق الله، كيف ينعمون بالحياة المطمئنة الطيبة في الدنيا، ثم يلقون الله تبارك وتعالى فيدخلون دار كرامته حيث النعيم المقيم الأبدي. فجعل الهداية أيضا ميسورة لكل إنسان بما بعث الله تعالى به هؤلاء الرسل الكرام، وأفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الله تبارك وتعالى علينا بهذا الدين وبهذا الإيمان، ويسر لنا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر لنا هذا القرآن، فإذا قرأناه أو سمعناه كما سمعنا من هذه الآيات البينات في الصلاة أو في مقدمة الكلمة، نجد هذه الرقة وهذه العذوبة وهذه المتعة العجيبة. سبحان الله، القارئ والسامع هذا القرآن يسره الله سبحانه وتعالى وامتن علينا بتعليمه. نعم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أعظم نعمة تعليم القرآن. بغير هذا القرآن وبغير هذا الهدى يكون الإنسان كالحيوان، والحيوان كذلك مهد الله له العيش ويسره له وأرزقه سبحانه وتعالى، وهو رب كل دابة، وهو الذي يهيئ لها رزقها وإن كانت في ظلمات الأرض أو أيا كانت. لكن للإنسان ما يفرقه عن هذا الحيوان هو هذا القرآن، هو هذا الدين، هو هذا الهدى، هو هذه الرسالة. ومع ذلك فماذا يكون حال العبد وكيف تكون هذه النعمة؟ نحن في صلاتنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين. هو عز وجل أمرني أن أصلي في اليوم 5 مرات، أن أستيقظ لصلاة الفجر ثم أؤدي بقية الفرائض. فهل لي منة؟ هل لي فضل إذا أديت هذه العبادة التي أوجبها الله تبارك وتعالى؟ لو تأملت كيف تستيقظ؟ من الذي أعطاك العافية؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي هيأ لك أن تقوم؟ كم من نائم نام تلك الليلة ولم يستيقظ إلا والملكان يسألانه في قبره، وأنت أيقظك الله سبحانه وتعالى حيا سليما معافا، وقد بت ونمت وعندك الأولاد وعندك الخير وعندك النعمة وعندك الراحة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأقل من هذا، من بات وهو آمن في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سبحان الله، عافية في بدنك فيك الليلة، وأكل على قدر فيك الليلة، وأمن في ذاك الليلة تنام وأنت مطمئن، ما يهاجمك عدو ولا شيء يضرك، كأنما حيزت لك الدنيا. ولو أن عبدا ملك الدنيا جميعا من أولها إلى آخرها، من شرقها إلى غربها، لكان غاية وأعظم ما يتنعم به في تلك الليلة هو هذه النعمة، هو فقط أن ينام وهو مطمئن وشبعان وآمن معافى. وماذا غير ذلك؟ وهل بالدنيا شيء بعد ذلك تطلب؟ لا شيء. إذن الله تعالى أنعم بها عليك أيها العبد، وأنت مغمور بنعم الله ولا تدري. وربما أن النوم يدرك بعضنا، يأتيه النوم بالليل غصبا عنه وهو يفكر كيف أن فلان عنده من الأموال، وفلان عنده من النعم، وفلان أخذ وأخذ، وفلان ربح وتاجر، وأنا ما عندي إلا هذا الشيء القليل. نسي تلك النعمة لأنه ينظر إلى غيره، وهذا عكس ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. المؤمن التقي الذي يرجو لقاء الله كيف ينظر في أمر الدنيا وكيف ينظر في أمر الآخرة؟ إذا نظرت في أمر الدنيا وشأنها فانظر إلى من هو دونك، إذا كان بشأن الدنيا فانظر إلى من هو دونك، من هو أقل منك مالا وأولادا وعافية، فذلك أحرى أجدر وأليق ألا تزدري نعمة الله تعالى عليك، وتعلم أنه أنعم عليك بنعم عظيمة، وأنه سبحانه وتعالى فتعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك من خلال هذه النعمة، من خلال هذه النظرة إلى من هو دونك. ولكن إذا نظرت أو تدبرت أو تفكرت في أمر الآخرة فانظر إلى من هو أعلى منك. إن كنت تقرأ شيئا من كتاب الله فانظر إلى من يحفظه ويقرأه كله، إن كنت تؤدي شيئا من فرائض الله أو بعضها فانظر إلى من أتى بالفرائض وأتى بالنوافل. وزاد على ذلك من الخير والبر إن كنت تدعو إلى الله وفتح الله تعالى على يديك من الخير. فانظر إلى من دعوا إلى الله تبارك وتعالى فأحيى الله بهم أمما من الضلالة ومن الجهل. فالمقصود أن الإنسان إذا كانت هذه نظرته عرف وعلم نعمة الله تبارك وتعالى عليه، فهو الذي أعطاك العافية، وهو الذي أعطاك الصحة، وهو الذي أعطاك الفراغ. فإذا قمت واستيقظت وعبدت الله سبحانه وتعالى وصليت الفجر جماعة في المسجد، في مثل هذا المسجد الطيب المبارك، الحمد لله الذي من عليكم به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم عليه وأن يجعلكم ويجعلنا جميعا ممن يعمر بيوته بأداء حق الله تعالى فيها. فإذا جعل الإنسان هذا المسجد وصلى وذكر الله سبحانه وتعالى، فإلى من أحسن؟ إلى من؟ إلى الله؟ لا والله، ولكن إلى نفسه. نال الأجر ونال الثواب ونال الخير والبركة في بدنه وفي يومه ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا الفضل لله بنعمته وبهداه وبتقواه ننال الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال السلف رحمهم الله: فضل الله ورحمته القرآن، الإسلام، الإيمان، الوحي، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك صحيح. هذا من ذات الأمثلة المتنوعة لشيء واحد، الله تعالى أنعم علينا بهذا الدين فبه نفرح، هو خير مما يجمعون. مهما جمعنا في الدنيا والله إن هذا الدين الذي أعطانا الله خير مما يجمع. من هم أغنى أغنياء العالم؟ والغنى لله، الحق لله تبارك وتعالى. اليهود يا إخوان، البنوك الربوية التي تمتد من بلادهم إلى بلادنا مع الأسف، لمن؟ لليهود. أكثرها وأكبرها لليهود. اليهود مكرمون عند الله، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء أبدا، لكن لا تعدل ذلك ولا تساوي عند الله سبحانه وتعالى. وإنما كما قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نمد المؤمنين ونمد الكافرين، لماذا؟ لأنه لا رب إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نقولها في الفاتحة في كل ركعة: الحمد لله رب العالمين، لا رب سواه ولا رازق سواه أبدا. فهو سبحانه وتعالى الذي يرزق، الرب الذي رب جميع العالمين بنعمه. ولهذا يستجيب الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هل قال الله تعالى: أمن يجيب المؤمنين إذا دعوه؟ المضطر أيا كان، مؤمنا أو كافرا، دعا الله أغاثه الله، لأنه لا مغيث إلا الله ولا رب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا دعوه أغاثهم، ولو لم يغثهم أحد أبدا. لكن هو سبحانه وتعالى الذي يمن على الكافر وعلى المؤمن، وما كان عطاؤه محظورا، بل نعمه سبحانه وتعالى نازلة مستديمة مستفيضة على هؤلاء الشباب. طيب، فإذا قلت النعمة، إذا لم تنزل الأمطار، إذا قلت البركة، فإلى ما يرجع الأمر؟ إلى ذنوبنا. قلنا: ما أصابك من خير، أن يعلم العبد أن ما أصابه من خير فمن ربه، ولكن ما أصابه من شر فبماذا؟ فمن ذنبه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، الله أكبر، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى. ولكن إذا لم يؤمنوا وإذا لم يتقوا، إذا كذبوا، يأخذهم بما كانوا يكسبون بذنوبهم، ومع ذلك ويعفو عن كثير. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. يتجاوز كريم كرمه لا يحد ولا يوصف سبحان الله العظيم. كرمه عز وجل كما أشرنا ليس فقط يمد المؤمنين ويرزقهم ويغيثهم بل حتى الكافرين إذا أخلصوا في الدعاء له. وكذلك ليست نعمته وكرمه ورحمته خاصة بالمتقين بل يفتح الباب للمجرمين للمذنبين للمزدرين أن تعالوا ويناديهم سبحانه وتعالى يا عبادي يا عبادي. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في مثل هذه الحالة؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله. كان يكفينا أن نعلم أننا إذا تبنا وآمنا وعملنا الصالحات أن يعفو عنا، اللهم لك الحمد عفوت عنا، ولكن ليس كرمه عند هذا الحد. يتكرم بالعفو عنا ويتكرم بأن يبدل تلك السيئات حسنة. الكفة التي كانت على الشمال مثل الجبال تتحول إلى اليمين إلى الحسنات مثل الجبال أيضا. لماذا؟ بأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن نستغفر الله سبحانه وتعالى. يضبط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويضبط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحان الله. غني عنا، غني عن عبادتنا، غني عن طاعتنا، لا تضره معصيتنا ولا يبالي بنا، ولكن لو عصيناه لم يبالي بأي واد أهلكنا. ومع ذلك يضبط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. الله أكبر، ما أكرم هذا الرب سبحانه وتعالى. ويضبط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. ومع ذلك إذا ذكر العبد بالله كان حاله كما سمعنا في الآيات، يستعجلون عذاب الله، يقولون إن كان العذاب فأينه، أين عذاب الله؟ كثير من الناس قد لا يقولها بلسانه ولكن يقولها بحاله لأنه لم يكن. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طيب ما استغفر الله ولا بالوا بأمر الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كأنهم يقولون أين ما وعد الله به من العذاب؟ ما في. الوعاظ والخطباء يوم الجمعة والناصحون والمذكرون يقولون لنا إن عصينا الله سوف يعذبنا الله، وإن اتقينا الله سوف ينعم علينا الله. فيأتي الشيطان ويقول كم عصينا الله؟ ما في إلا نعمة الذات. لا يا شيخ، هذا جهل، هذا ضلال عظيم. لا تنظر إلى كرمه، لا تنظر إلى استدراجه سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى إمهاله للمجرمين سبحانه وتعالى. لا والله، فإنه إذا أخذ يأخذ أخذ عزيز مقتدر منتقم جبار سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى ذلك، وانظر إلى أن هذا الباب يجب أن يستغل. إن زاد الخير فهو استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يفتح الله أبواب كل شيء إذا نسوا ما ذكروا به. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لا تنظر، لا تقول كما قال الله تعالى أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كم عمرك يا مسكين؟ تقول أنا من يوم خليت وأنا أعطي الله وما أصابني شيء. سبحان الله، كم عمرك؟ سبحان الله، كم هذا العمر؟ كم سنة؟ الله سبحانه وتعالى أهلك ما قبلنا من القرون الذين أخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم لأننا وما بلغوا، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان لك. كم معشار؟ قال المفسرون في المعشار عسر العسر، أثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. الله أكبر، عمروا من الأرض وزرعوا وبنوا أكثر منا جمعا وأكثر منا أموالا وأكثر منا أولادا، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأخذهم بذنوبهم وإن كان قد أمهلهم ما أمهلهم. أفبعذابنا يستعجلون؟ لا والله لا نستعجل عذاب الله. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تذهب تلك النعم في لحظة انتقام واحدة ويفرون ويرفضون. لو جاء زلزال عافانا الله وإياكم. أدعو الله يا أخوان دائما يعافينا وإياكم من الزلازل والفتن. الزلازل هذه أمرها عظيم وشأنها خطير، وقد كانت هذه الجزيرة العربية في منع وفي معمل عنها كما يقولون، كما كانوا يقولون، يقولون إن جزيرة العرب وهذه الجبال التي يسمونها الدرع العربي في مأمن من الزلازل، إلى أن حدث قبل سنوات زلازل بمناطق قريبة، والآن تسجل الهزات على طول الساحل نسأل الله العفو والعافية، وفي كل منطقة تقريبا تسجل هزات خفيفة وقد تكون قريبة مما يكون بعده الدمار نسأل الله العفو والعافية. والناس في غفلة والله في غفلة، لكن والله لو نزلت لركض الناس ولجروا أول ما يخرج من الإنسان ويهرب منه من ربما من ذلك البيت الذي أفنى عمره كله وهو يزخرفه ويزينه ويشتري الثريات من مكان والبلاط من مكان والزينة من مكان ويهتم أعظم الاهتمام. ولهذا يقول تعالى لا ترفض وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم. قال ما أحد لا يفكر لا في مسكنه ولا في ترفض، يريد أن يجد فقط في نفسه. تصبح الأرض مثل الماء تضع رجلك وإذا يغطس الإنسان نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وما هي من الظالمين ببعيد، والله ما هي من الظالمين ببعيد، والله ما يدفعها إلا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لا تستطيع قوة ولا معدات ولا آلات ولا وسائل الإنقاذ ولا أي شيء أن يدفعها لو جاءت هي أو غيرها، إلا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نجأر إلى الله، وأن نتضرع إلى الله، وأن لا نستعين على معصية الله بنعم الله. كنا نتحدث ولا يعتقد الإخوان إن كان أحد من تلك المنطقة أمداد رقلها في الديرة أن أهل المعتودة وأن أهل الذي يسمونها عطوا الله ولعبوا بالثمن ولعبوا بالعصير وكذا، فخطف الله بهم وسقهم الله. طيب ماذا نصنع نحن اليوم؟ والله إنه أشد وأنكى للنفع. الإنسان الآن يأكل نعمة الله ولموسيقى تعزف في وسيلة وسائل الإعلام أو أمامه. ما نقول الأمم قبلنا والقرى قبلنا ونحن نفعل مثل ما فعل وأكثر. أين شكر نعمة الله سبحانه وتعالى؟ يؤذن المؤذن ويصلي الناس والموسيقى تعزف والغناء يسمع في السيارة أو في البيت ونحن غافلون. سبحان الله، هذا نذير النجاة أم نذير الهلاك؟ يذهب الناس بالاستسقاء يستغيثون الله أن يغيث هذه البلاد وأن يرحمها، نسأل الله يستجيب لنا إنه سميع مجيب. والبعض يسمع الغناء والملاهي في البيت أو السيارة في غفلة تامة، وربما كانوا في المقاهي ينهون ويلعبون. ما هذا يا أخي؟ هذا والله نذير الهلاك، هذا نذير العذاب، إلا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وتعلمون فيما يجزأ الله العذاب ويؤخره ويؤجله؟ أقول هذا لأن بعض من أعمى الله بصيرته وختم على قلبه وأضله لا يكف آناء الليل وأطراف النهار عن السخرية والوقيعة والاستهزاء بمن هدى الله تبارك وتعالى من الشباب الصالحين. ما الذي يدفع عنا عذاب الله سبحانه وتعالى؟ إذا أراد أن يعذب نعوذ بالله من العذاب، دعاء الصالحين. إذا نستبقى هؤلاء الصالحين، نحمد الله إذا كثر هؤلاء الشباب الذين يقرؤون كتاب الله ويحفظونه ويدعون إلى الخير ويدعون إلى الحجاب، يدعون إلى ترك الربا وترك الزنا وترك المنكرات وترك الغناء والملاهي. نعمة بوجودهم بيننا يدعوننا، وبدعوتهم للإصلاح وبدعائهم لله يدفع الله العذاب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما دام فينا مصلحون الحمد لله. ما يدري الفاسق الفاجر اللاهي العادل الساهر بينه كله والنائم نهاره عن طاعة الله، ما يدري أن النعمة هذه أنها بفضل الله أولا ثم بوجود الأخيار الأتقياء، لأن الله سبحانه وتعالى ما يعذبنا وهؤلاء المصلحون يدعونا يا ناس اتقوا الله يا أخوان اتقوا الله فينذرنا الله سبحانه وتعالى. فإن استجبنا لهؤلاء الدعاء واتبعنا ما يقولون لا لأنفسهم مثلنا لكن لأنهم يقولون قال الله وقال رسول الله رحمنا الله سبحانه وتعالى، وإن قابلناهم بالرد والاستهزاء والسخرية جاء العذاب، نسأل الله العفو والعافية. وحتى وإن أتى العذاب في الدنيا على الجميع فإنهم يبعثون على نياتهم. وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يأتي الهلاك وإن كان فينا صالحون، لكن متى يمتنع العذاب؟ إذا كان فينا مصلحون. إذن الحمد لله أن هؤلاء الدعاء يدعوننا، لو ما دعونا وبقوا صالحين ونحن الصادق وعاصيون جاء العذاب، ولو كثر الصالحون إذا كثر الخبث، إذا كان الخبث أكثر. لكن إذا كان المصلحون يدعوننا ونحن نسمع وفينا من يستجيب دفعنا وأجلنا وأخرنا بإذن الله عذاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يرد عن القوم المجرمين إلا بالتوبة وإلا بالإيمان وإلا بالإنابة وإلا بالبراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة الكرام، نحن والله في غفلة عظيمة، قلوب قاسية، نتقلب في نعم الله ولا نذكر الله إلا قليلا، وإذا عبدناه واتقيناه أتانا الشيطان وجعل المنة والفضل لنا وقال أنتم من المهتدين وأنتم من المتقين وأنت أحسن من غيرك وأنت فيك وفيك، ليزين لك عدو الله أسباب الضلال وأسباب ليحبط عملك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والاستقامة وأن يعيذنا من شر الشيطان ونزغاته وساوسه. يا إخوتي في الله، أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها وصية الله إلى الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولا تكون تقوى الله إلا باجتناب ما حرم الله والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن نستشعر دائما وأبدا أننا مذنبون وأننا مقصرون في جنب الله، مفرطون في جنب الله، مقصرون في حق الله، وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وأننا لن ندخل الجنة بأعمالنا مهما كثرت، فإننا ما نعمل من عمل وكلما نعبد من عبادة لا يكافئ ولا يقابل نعمة صغرى من نعم الله، ولكن ندخلها برحمة الله سبحانه وتعالى. وأن الفضل لله أولا وآخرا وفي كل حين وفي كل ساعة، الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وأنعم علينا. واعلموا أيها الإخوان أن هناك فريضة منسية مهملة يجب أن نحييها نحن جميعا، وهي ما أمر الله تبارك وتعالى به حين قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نحن إلا من رحم الله في مثل هذه المناطق عندنا طبيعة عادة متعارفين عليها، وهي المجاملة والمداهنة والمراءة، إلا من رحم الله منا. لا أستطيع أن أقول يا فلان اتق الله، يا أخي حجب زوجتك، يا أخي انتبه لأبنائك لا يذهبون مع الكفار، يا أخي لماذا لا أراك في المسجد، إلا من رحم الله منا. فلا الدعوة المباشرة بالنصح بالحكمة بالموعظة الحسنة إلا من رحم الله. لكن إذا كنا وحدنا تكلمنا بذلك الفاجر تارك الدين فعلان تركان، وهذا والله ليس أسلوب الأنبياء ولا عباد الله الصالحين، وإنما يجب أن ندعو إلى الله وأن نفرح إذا كان فينا من يدعو إلى الله. أنتم بلا شك تفرحون إذا جاءكم من يدعوكم إلى الله من أي مكان، وهذا دليل الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم إيمانا ويزيدنا جميعا. تفرحون لا شك، وهذا شيء ملموس ويساعده كل من جاء إلى هذه البلاد الحمد لله، لكن يا أخوان يجب أن تكون فرحتكم بمن يمن الله تعالى عليه بالهداية والعلم والدعوة من أبناء هذه القرى والمناطق أشد وأعظم، لأن الزائر غريب ضيف ليلة في السنة ربما ليلة في عمره يمر عليكم، لكن إذا أنبت الله النبات الحسن الطيب من أبنائكم في حلقات التحفيظ وفي المعاهد العلمية وفي المراكز الصيفية وفي المساجد ومنتديات الخير أنبت الله هذا النبات الحسن، فهذا خير باق مستمر تستفيدون منه في كل وقت، ويرجع إليه الجاهل فيتعلم والمستفيد فيستفيد، وينشرون الخير والعلم طوال السنة. نحن كما تشاهدون هذه الأيام من فضل الله تعالى في الأسبوع مرتين أو ثلاثة في المندب في الباحة في بلجرة ما شاء الله، ولكن كما سمعنا وعلمنا أن هذه أمور موسمية، يعني في هذا الموسم حيث يأتي الزوار أو الدعاء أو ما أشبه ذلك، مع أن الخير والحمد لله في المنطقة وأبناؤها موجودون، فيجب يا أخوان أن نحيي هذه الدعوة وأن نقابلها بالفرح والاستبشار وأن نهيئ لها في كل مكان أن تثمر وأن تؤتي ثمارها بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا خير وبركة دائمة مستمرة لدينا هنا وليست وافدة دائرة تأتي ثم ترتحل. فيجب أن نفرح إذا جاءنا الواعظ أو جاءنا المذكر أو جاءنا الناصح، كما نفرح إذا أمطرنا وجاءتنا السنور والبركات والنعم والغيث من عند الله سبحانه وتعالى. كيف نفرح بالغير في بلادنا ولا نفرح بغيث الإيمان في قلوبنا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا من فتنة القول كما يجنبنا من فتنة العمل، إنه سميع مجيب. ولعل ما بقي من الوقت إن شاء الله نستفيد منه في الإجابة على بعض أسئلتكم التي تعيننا إن شاء الله على استكمال ما فات، وعلى أن ننصح لأنفسنا أولا ثم لإخواننا جميعا، نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، إنه سميع مجيب. وغالبها متكرر، ولهذا نعرض إن شاء الله ما تيسر منها، ونحاول أن نستغل الوقت فيما ينفع إن شاء الله. وهذه الأسئلة لا شك أنها متنوعة وفيها فوائد جليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الخير. قبل أن نبدأ الأسئلة أحب أن ننبه على أن هناك محاضرة وهنالك محاضرة في مركز العطاولة إن شاء الله بعد مغرب غد، يوفيها فضيلة الشيخ سعيد بن مسلم، وهنالك أيضا مخيم تربوي سيقوم إن شاء الله على طريق العقيق، فمن أراد أن يسجل وتقوم بهذا المخيم جماعة البر الخيرية في الباحة، فمن أراد أن يسجل في هذا المركز فعليه الذهاب إلى الجمعية أو الذهاب إلى أحد المراكز الصيفية في المنطقة، سواء في معهد الباحة أو في معهد المندق أو في ثانوية العطاولة، ليسجل اسمه هناك عند المختصين، وهم بالتالي إن شاء الله يعني يقومون بالواجب. أول سؤال في الحقيقة وليس سؤال، إنما هو طلب من الأخ مهير عواض، يقول نأمل تكرار هذه الندوات حتى يعم الخير والفائدة، وإنا والله نتشوق لتكرارها وتحديد أماكنها. الحمد لله، هذا كما أشرت الحمد لله أمر ملموس واضح أن الإقبال على الخير وعلى ذكر الله أصبح والحمد لله أمرا ظاهرا يحبه الجميع، ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، ونسأله زيادة الإيمان في قلوبنا جميعا. ولكن كما أشرت وأعيد التكرار أن الدعوة التي تنطلق من أبناء هذه البلاد إذا تعاونوا فهي دائمة وثابتة، ولا يعني ذلك أن الذي من خارجها لا يأتي، بل لاحظوا كل منطقة تتحرك في داخلها يأتي الدعاة إليها من الخارج. نحن لنا إخوة وزملاء من هذه البلاد الحمد لله ما حولها خير منا وأفضل منا علما وعملا، ويدرسون هنا في المتوسطات في الثانويات في المعاهد أو يدرسون هناك، وهم الحمد لله يقومون بما نقوم به وأكثر، وأفضل. فإذا القضية ليست قضية أنه لا يوجد طاقات تقيم هذه الدعوة والندوات باستمرار، ولكن يجب أن يتعاون هؤلاء الإخوة من جهة، كما يجب علينا نحن جميعا المواطنين والمقيمين هنا، يجب علينا أن نفتح لهم سبل الخير وأن نعينهم عليه، وأن يجدوا فينا من التجاوب ومن الاستماع ومن الحرص ما يشجعهم ويعينهم على طلب الخير. وإلا فهذه المراكز للمنافسة، هذه المراكز تعلمون أن أصحابها لا يتقاضون عليها أجرا، لا انتداب ولا راتب ولا ربع راتب ولا شيء، وإنما يفعلون ذلك احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. فأنا وأمثالي مثلا من المدرسين فرحنا بالعطلة نتمشى ونذهب إلى أهلنا وإلى أولادنا ونذهب إلى كل مكان، وهذا الرجل امتهن الاختبار وفتح المركز، ما عنده أولاد، ما عنده أهل، ما عنده، والله عنده مثل ما عندي يمكن أكثر أشغال، لكن عنده احتساب، عنده رغبة في الأجر، رغبة في الآخرة، فيما عند الله، أنه يلم سكاك أبنائنا في هذه العطلة. والمؤمن لا يعرف العطلة متى يعطل المؤمن، متى؟ إذا مات، إذا لقي الله. أما في الحياة مسؤول في كل وقت، محاسب عن وقته دائما، فيأتون في هذه العطلة بما يحفظ الله تعالى به شبابنا. فإذا جاءتنا هذه المراكز وهذه المواسم الخيرة والمخيمات يجب أن نستفيد منها، وكذلك الندوات، لينفعنا الله سبحانه وتعالى في قلوبنا جميعا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك أناس لا يتركون الصلاة في الجماعة وغيرها إلا أنه قد لا يتبرع عن شهادة الزور ويكتم شهادة الحق إن طلبت منه. في حاجة يا إخوان، مثل هذا السؤال يتكرر دائما ونستشف منه أشياء. أولا كثرة الدعاوى في منطقتنا هذه، لا مؤاخذة، لماذا نحتاج إلى شهادة الزور أو نحتاج إلى شهادة الحق من الدعاوى؟ لو عرف كل إنسان حقه ووقف عند حده ما احتاج إلى شهادة زور ولا إلى شهادة حق. لكن الدعاوى لكثرتها عندنا هنا، فيأتي الإنسان ويأتي ما يسمونها وما نسميها الرجالة، تأخذ الرجالة لا بد أن ينتصر بحق أو بباطل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويأتي القريب والصديق والرحيم ولا بد أن يعينه وأن ينصره، سبحان الله. كان الناس في الجاهلية يقولون: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذه قاعدة من قواعد الجاهلية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه الكرام: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، هذه قاعدة الجاهلية يقولها نبي الهدى والرحمة والعدالة؟ قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تردعه وتحجزه عن الظلم فذلك نصره. كم واحد يطبق فينا هذا الشيء في منطقتنا؟ كم؟ إن شاء الله كثير، لكن نرجو أن يزدادوا الذين إذا رأوا الظالم أخا أو قريبا أو رحيما أو جارا أو شريكا ينصرونه بأن يردعوه عن ظلمه، فلا يحتاج إلى شاهد ولا مشهود. ومع ذلك من أدى صلاة الجماعة وشهد شهادة الزور، من حافظ على الصلاة والزكاة والصيام والحج وذكر الله وقراءة القرآن، لكنه يمشي بالنميمة، يفسد ما بين الناس، يوقع ما بين الأقرباء والشركاء والجيران، يرتكب الموبقات التي لا يلقي لها بالا، هذا من هو؟ هذا هو المفلس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا أوفينا، من لا درهم له ولا متاع، هذا مفلس يعني كبير ما عنده شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعدل موازيننا، دائما موازيننا أن الظالم ما ينصر إلا أن يعاون، لا، قال: تنصره بأن ترجع. إذا غيرنا الميزان، أيضا نغير الميزان، المفلس ما هو هذا الذي هذا حاله، والذي فيه خير ما هو اللي عنده أموال، كما نقول نحن هنا في المنطقة، يقول فلان فيه خير، اسمعنا فيه خير لأن عنده أموال وعنده وظيفة، سبحان الله، ما هو هذا المعنى. موازيننا يجب أن نعدلها، يجب أن نبذل ميزان الله. المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة وعنده من الحسنات مثل جبال سهامة، سبحان الله، شوف كيف جبالنا هنا. وطيب، ولكن يأتي وقد كتم هذا وظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من تلك الحسنات فيعطى للغرماء لأصحاب الديون، فإن كفت وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليهم فطرح في النار، نسأل الله العافية. هذا المفلس. فيا إخوان، نسأل الله لا يكون فينا شقي ولا محروم ولا مفلس. فلا نشهد الزور. ويجب أن نعلم أن شهادة الزور يا إخوان لها معنى في ديننا، كما قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. شهادة الزور التي نعرفها جميعا هنا، يعني نعرف معناها أن يشهد الإنسان بغير الحق. وشهادة الزور أي الحضور، الشهادة هي الحضور، حضور اللهو، حضور اللعب، حضور ما يشغل عن طاعة الله، هذه شهادة له. شهد الزور يعني حضره، شهده حضره. فمن شهد ما يلهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى أيضا فقد شهد الزور. فعلى كل حال، من اتقى الله وصلى وصام لا يشهد الزور لا بهذا المعنى ولا بذاك المعنى إن شاء الله. سؤالا هنا يقول: ما حكم أخذ الخادمات في البيوت وكذلك العمال في المؤسسات إذا كانوا كفارا؟ الله المستعان، هذه المنطقة مع الأسف وأقولها بصراحة، نحن وآباؤنا يعلمون والكبار منا يعلمون ويعلموننا، مثل الجاهل الذي لا يدري، كان آباؤنا يخدمون والله بالمدن، يتمنى الواحد أن يخدم عند فوال، عند بالحجر والطين، في بيت يسمونه مجاوز مدري إيش، في أي مكان، في تهامة، في المدن، المهم نخدم لنجد ما يقيسنا وما يعيشنا. وكان كثير من الآباء كما نقلوا لنا يسأل الله ويتمنى أنه لو جاله أكل يأكله بما يكفيه ذاك اليوم، أنه يبرك السجادة ويعبد الله ذاك اليوم ولا يريد شيء من الدنيا أبدا. ولكن لما فتحت الدنيا ثم فتحت الدنيا ثم فتحت، وإذا بنا نحن نستقدم الناس يخدموننا، نجيب الخدام من أطراف الأرض من شعوب كنا نخدمها في الحج، والله إن في من آبائنا من خدمهم بغير مقابل إلا أن يجد ما يأكل فقط، ما يعطون إلا أن يأكل من بقايا طعامه. واسألوا آباءنا عن هذا، والآن نستخدمهم يخدمون. طيب، تلك الأيام نزاولها بين الناس لنكتب أن الله أنعم علينا وأخذ نعمته، أوليس الحال أيضا سينتقل والدول سيدول وننتقل عافانا الله وإياكم؟ إذا يجب أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، أولا أننا أصبحنا نحن نستورد الخادمين والخادمات، اللهم لك الحمد، هذه والله نعم عظيمة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو من هذه البلاد الطيبة يقول: أبو هريرة يمخط في الكتان، لما فتح الله عليه صار عنده منزيل من القطن من الكتان، فقال أبو هريرة يمتخط في الكتان، استشعر هذه النعمة العظيمة لما أنعم الله به عليه. ونحن الآن ما شاء الله أبناء بني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقبيلته وكلنا في المنطقة جميعا أصبحنا نستقدم أهل الدنيا، بعضهم يعني تكون الخادمة متعلمة وتجي تخدم الأمنية مسكينة ما تعرف فيك، وهذه متعلمة ومن بلاد متطورة قبلنا، سبحان الله، هذه عجيبة. لكن يجب أن نأخذ منها العبرة أننا إن عطينا الله أدال لله سبحانه وتعالى، فخدمنا الناس كما كنا نخدمهم. فهل نعطي الله بذلك؟ لا. المرأة يا أخوان إذا استخدمت المرأة لا يجوز أن تستخدم إلا بمحرم، من كان مضطرا ولا بد أن يأتي فليأتي بها مع محرم، وليعزلها عن أهله وعن بيته، لا يجوز أن يراها ولا يجوز لمحرمها أن يرى أهله أبدا، هذا شيء لا بد منه. إذا كانت من غير محرم فلا يجوز أن تبقى في هذه البلاد ولا أن تحج ولا أن تعتمر، لأنه من محرمها؟ من الذي يخلو بها؟ لو أردنا أن نكفرها قالوا نكفر ما هذا صاحب الذي استخدمها، يعني هذا الذي جاء بها هل هو محرم لها؟ والله ليس بمحرم لها. فإذا يكون البلاء وما أكثر ما يقع، واسألوا المحاكم والهيئات في المدن وأيضا ربما في القرى عما يقع من جراء ذلك. هذا إذا كانت مسلمة، أما إن كانت الخادمة كافرة أو العامل كافرا فإنه يحرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤتى به إلى جزيرة العرب، ما فقط مكة، إلى جزيرة العرب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى في مرض موته وما يوصي لذلك الوقت إلا بأمر مهم مثل الصلاة وأمثالها، بأن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع فيها دينان. وقد أفتى العلماء اللجنة الدائمة للإفتاء جميعا والشيخ عبد العزيز حفظه الله وحده وكذلك بقية العلماء، وبينوا بمقتضى هذا الحديث وغيره أنه لا يجوز ولا يحل لأحد أن يستخدم العمال الأجانب الكفار، لأن الأجنبي في الحقيقة هو الكافر، لا يجوز أن يستخدم الكافر ايا كان، وانما اذا جاز شيء من ذلك فبالضروره للحاكم لولي الامر في امور حساسه لا يمكن ان يجيدها او يعرفها المسلمون، اما نحن نستخدمهم لاسفل الاعمال نسال الله العفو والعافيه، والا فالهند فيها 100 مليون مسلم ومع ذلك يذهب بعض الناس ولا يسعه 100 مليون وياتينا بعابد البقره. هنا انا رايتهم وسالتهم خياط عابد بقره وعامل عابد بقره وسواق عابد بقره وعابد النار من اليابان ومن الفلبين ومن كوريا، لماذا يا اخوان؟ والله ان هذا نذير الهلاك، الا ان نرجع الى الله سبحانه وتعالى ونوالي من والى الله ونعادي من عاد الله سبحانه وتعالى. ما احب ان اطيل لكثره الاسئله لكن لعل بما مضى عبره ان شاء الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: اذا اردت ان انصح انسانا يقول الايمان في القلب إذا كنا سلوكه مخالفا لذلك فماذا أجيب مثل هذا وفقكم من الله؟ أولا نسأل الله أن يهدي مثل هذا الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إن كانت بالجدال يقدر يقول الإيمان في قلبي، يقدر يقول ما اطلعت عليه، يقدر يقول وش دراتني أفضل منك، يمكن يقول إن كانت جدل، وإن كانت محبة ونصيحة يقول جزاك الله خير يا أخي وأحسن الله إليك ويتق الله ويعمل بالنصيحة، هذا الذي يجب وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا ذكر بالله وإذا نصح. النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، نعم. لماذا قالها صلى الله عليه وسلم؟ قالها ليبين لنا معنى الحديث الآخر الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم أو إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. لماذا يا أخوان؟ لأن بعض الناس ممكن يعمل الطيب ويظهر مظهر حسن ويظهر مع المتقين مع المؤمنين في المظهر وقلبه خالي من الإيمان، فهذا نقول له يا أخي التقوى في القلب، يا أخي خلي قلبك يخشى عن الله، يعني ينصح ويجب أن يعلم أن التقوى في القلب لا في المظهر. لكن الإنسان الذي المظهر ما فيه، هذا حالة أخرى، لا نعكس دين الله، لا نجعل هذا لهذا وهذا لهذا، كل شيء له، جعل الله سبحانه وتعالى دواء للداء، فلا لو أعطيت دواء لداء آخر ما صلح. فدواء الذي يظن أن الدين مظهر وقلبه خاوي من الإيمان أن يعلم أن الله إنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا، فيتقي الله في قلبه ويؤمن بالله في قلبه ولا يظن أن المظهر يكفي. والعكس الذي لا مظهر له من مظاهر الخير أبدا ولا حرص عليه ويدعي أن الإيمان في قلبه، يقول له: أين هذا الإيمان؟ أين ثمرته؟ أين نتيجته يا أخي؟ كملها. طيب ما نكذبك، إن شاء الله عندك إيمان، أظهر ثمرة هذا الإيمان، يجب أن نراها، وإلا فإنه دعوة، وأي دعوة لا يصدقها البرهان والدليل لا تقبل. فنحن والله لا نخشى إلا على الذين يحبون الخير ويحرصون عليه ويؤدون الجماعة والجمعة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نخشى عليهم أن تكون قلوبهم فيها ضعف إيمان أو خالية، عافانا الله وإياكم. أما ذاك الذي لا يأتي هذه الأفعال ولا يعمل من أعمال الخير شيء ويدعي الإيمان، هذا والله على خطر عظيم، نخاف على ذلك، فكيف خوفنا على هذا الذي لا يعمل شيء أبدا؟ نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلحها، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو القدوة في ذلك، وهو أكثر الناس إيمانا، وكذلك أصحابه كانوا أكثر الناس امتثالا وطاعة وعملا لأنهم كانوا أكثرهم إيمانا في قلوبهم. كثير من المجالس يحدث فيها الغيبة والنميمة وكذلك الاستهزاء بالمتمسكين، فما الحكم في ذلك؟ يعني الاستهزاء بالمتمسكين بالدين، هذه الغيبة هذه النميمة وهذه المجالس، كل إنسان منا يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم كما قال عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول في الآية الأخرى إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء يوم القيامة ماذا يقول إذا رأى المجرمون الكتاب: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم كرة يوم القيامة، يعني كان نبيصة، كان حسرة، كان ندامة عليهم يوم القيامة أنهم جلسوا ولم يذكروا الله سبحانه وتعالى. يعني لو جلسوا وتحدثوا فقط في دنيا حلال وقاموا لوجدوا أن هذا نقص يوم القيامة، فكيف إذا كان الحديث في الحرام؟ نسأل الله العفو والعافية. ما الذي يكب الناس على مناخرهم في النار؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار أو قال على وجوههم في جهنم؟ قبيلة وقبيلة ما دون قريب وقريبة. إذن من الذي قطع الأرحام؟ من الذي كان سبب في هذا الفساد العظيم؟ تلك الكلمة التي قالها النمام أو قالها المغتاب. وهذه الغيبة يا أخوان هي جزء، التحذير عن الغيبة جزء مما يجب أن نذكر أنفسنا به جميعا، وهو حق المسلم على المسلم. نحن والله في ما بيننا وبين الله عز وجل في تقصير شديد، ولكن مع ذلك هو أخف مما بيننا بعضنا مع بعض، ونحن بالذات في هذه المناطق والقبائل. مع الله نخشى أن نجاهر والحمد لله بكثير من المعاصي وفضل الله، لكن أما مع بعضنا بعضا فلا نبالي أن نجاهر ولو برفع السلاح في وجه المسلم. سبحان الله، جاهلية هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. انظروا هذا المصير، يقول في خطبته في يوم النحر أو في يوم عرفة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه أعمال الكفار وهذه أعمال الجاهلية. يجب أن نتقي الله من الغيبة والنميمة والفساد والمضاربات والمهاوشات والخصومات والمنازعات وكل ما يخل بحق أخيك المسلم. فإن المسلم كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم ما هو كل من قال إحنا نقول أنا المسلم اللي يقول لا إله إلا الله. طيب 1,000,000,000 يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بمعنى آخر يصحح به موازيننا نظرتنا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أين هذا؟ أين هذا هو المسلم؟ وإلا دعوة لا إله إلا الله كثير يدعيها، مجرد الصلاة كثير يصلون، لكن إذا لم يسلم المسلمون من أداه فإنه لا يحقق حقيقة الدين ولا حقيقة الإسلام. نعم، يقول الشيخ: لماذا قدم اللسان على اليد؟ هذا والله أعلم، لأن أصل كل شر من اللسان. حتى المضاربات قبل ما يتضاربون أول ما يتخاصمون يتاوشون يتلاعنون، نسأل الله العفو والعافية، وبعد ذلك يتماسكون بالأيدي. فاللسان هذا إذا حفظناه فهو حجاب لما بعده. هذه قاعدة، مثلا بمناسبة هذه القاعدة أمرنا الله أن نغض النظر عن النساء. إذا غضينا النظر عن النساء لم نقع في ماذا؟ في الزنا مثلا. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجتنب الشبهات. مال ما أدري حلال ولا حرام، أجتنبه. إذا اجتنبت الشبهات لم آكل من الحرام. قواعد شرعية عظيمة، حتى يكون كل إنسان دائما يتوقع بماذا؟ بترك الأخف حتى لا يقع في الأعظم. فنتوقع بأن نجتنب أن نؤذي المسلمين بألسنتنا، وبذلك نضمن بإذن الله أننا لن نؤذيهم بأيدينا، والله أعلم. شيخ يقول: بعض الآباء يحضرون إلى المسجد دائما إلا أنهم لا يحضرون أبناءهم للصلاة، فإذا نصحت مثلا هذا قال إنني لا أستطيع أحضره، فهل يعتبر الأب في هذه الحالة أحكما وما هو العلاج؟ يجب على الإنسان كما أنه يتقي الله ويحرص على الخير لنفسه أن يدعو إليه أبناءه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فلا بد، وكان إسماعيل كما وصفه الله عز وجل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه من صفات المرضيين عند الله تبارك وتعالى المؤمنين. ونحن جميعا نشكو في هذه الأيام من ضعف السلطة الأبوية، ليست فقط مع الأبناء. إن تكلمنا عن الزوجات قال ما قدرت، إن تكلمنا عن الأبناء قال ما قدرت، إن كلمنا المدرسين ومديري المدارس عن الطلاب قال ما قدرت. عندنا خلل في تربيتنا، وهو ضعف السلطة عن إيقاع التأديب أو التوجيه. لماذا؟ تدرون ما السبب؟ لعلنا نذكره فيستعين الآباء على ذلك بشيء مما يعينهم إن شاء الله على تربية أبنائهم. السبب أن التوجيه ليس موحدا كما كان في السابق. في السابق لم يكن الطفل يتلقى التوجيه إلا من الأب، ولهذا على ما كان فينا من جهل كان الأبناء يقدرون أباءهم. أما الآن التوجيه متعدد المناهج، متعدد الطرق. الأفلام توجه، ملاعب الكورة توجه، القهاوي توجه، البشكات والسهرات توجه، جلساء السوء يوجهون، وهكذا. ويأتي الأب أيضا ينصح ويوجه، فيضيع توجيهه مع هؤلاء، يضيع. المصادر تعددت. خطيب الجمعة يخطب ويذكرنا بالله ويعظنا، ولكن كم خطبة ربع ساعة أو نصف؟ ماذا تعمل مع أفلام ومسلسلات وحلقات ومجلات وصحف وملاعب ومقاهي ومجالس سوء؟ ماذا تصنع هذه مع تلك؟ لا تؤثر. ولذلك أصبحت السلطة ضعيفة. أي سلطة الآن أصبحت ضعيفة، سواء الأب أو المربي أو المدرس أو الزوج أو كذا. ليه؟ لأنه هذا سبب أسبابها، تخلخل في التربية وتخلخل في التوجيه الاجتماعي أدى بنا إلى هذا. فإذا أردنا أن نستعيد ذلك، يجب أن نحرص أول على إعادة توحد السلطة التوجيهية، بمعنى أن الأب يوجه للخير، والمدرس يوجه للخير، وخطيب الجمعة يوجه للخير، والمجالس تكون مجالس خير، وأيضا وسائل الإعلام يجب أن تكون على الخير، وإلا فلا ينظر ولا يستمع إلى ما فيها من شر. إذا كنا كذلك نجد أن الزوجة تطيع زوجها، وأن الابن يطيع أباه، وأن الأب أيضا يحترم أبنائه ويعرف قدرهم، وأننا بإذن الله أصبحنا في مسار تربوي سليم بإذن الله. سؤال يقول: بعض الشباب يصدر منهم حقوقا لآبائهم، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ هؤلاء الشباب مهما كانت تقواهم ومهما كانت طاعتهم، إذا عقوا آباءهم وأمهاتهم فهم والله على خطر، لأن الله سبحانه وتعالى أوصى في الأب المشرك المجاهد للمؤمنين من أبنائه أن يكفر، الذي يجاهدهم على أن يكفروا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فقط لا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. الأب يقول حتى لو كان كافر يجب على الابن أن يصاحبه بالمعروف وأن يحسن إليه مكافأة منه، ومن الذي يكافئ أبا؟ لا أحد أبدا، إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من وجده عبدا فاشتراه فاعتقه. لكن هذا شيء آخر، ولكن من الذي يجازي والديه أو أباه بما قدم له من الخير ومن الفضل وما له عليه من الحق؟ فلنتق الله نحن الأبناء ونحن الشباب في آبائنا وفي أمهاتنا. ومن جانب آخر، يجب على الآباء أن يتقوا الله في أبنائهم، يجب على الآباء أن ينظروا هل تربيتنا لأبنائنا مما يوجب العقوق أو مما يوجب الإحسان. إذا لم تحسن إلى ابنك ولم توجهه ولم ترشده ولم تقومه، فكيف ترجو منه أن يكون بارا بك؟ كيف ترجو؟ والأمثلة كثيرة من واقع حياتنا ومن واقع ما قبلنا لا يسع المجال لها. ولكن يا أخوان، المسؤولية مزدوجة من الآباء ومن الأبناء، أن يتقي الله كل منهما في حق الآخر. الآن يعني حان وقت العشاء، فيرفع الأذان وبعد أن نكمل بعض من الأسئلة ثم نصلي إن شاء الله. نكمل إن شاء الله بعض من الأسئلة في بقية الوقت. يقع بعض الناس في قطيعة الرحم، وذلك بسبب منع بعض الورثة من حقوقهم وخاصة المرأة. الحمد لله، ما خالف قوم أمر الله إلا ندموا في الدنيا قبل الآخرة. والله تبارك وتعالى فصل أحكام الميراث، لم يدعها لنبي ولا عالم ولا مفتي، وإنما هو عز وجل فصلها في كتابه سبحانه وتعالى الأصول والأسس للمواريث، ثم فرع العلماء من على هذه الأصول ما فرعوا، ونحن ضيعنا هذه الأصول في هذه المناطق، منطقتنا هذه، إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. ولهذا نندم في الدنيا قبل الآخرة. كيف نندم في الدنيا؟ الرجل يقول: هذه بلادي، ولو كان عنده 8 أخوات ولا 4 ولا اللي يكون، يتعب على البلاد. وكما تلاحظون في الثمرات كثيرة الآن، إن جاءت ما في ثمرات إلا ما رحم الله، قليل الثمار، لكن المشاكل في البلاد كثيرة، والدعاوى كثيرة، والتعب كثير، يحفر الآبار ويتعب ويبني ويعمل ويجتهد ويداعي الجماعة ويسوي كل شيء هو يتعب فيه. فإذا كبروا أولاد البنت وجو أو الأخت وقالوا يا خال نبغى حقنا، أنكرهم وجهدهم، ثم تعب بالمشاكل وفي القضاء وفي المحاكم، وشهد الشهود وأخذوا حقهم جاهل بارد، يتندم على ما خسر وعلى ما تعب وعلى ما فاز وعلى ما كسب وعلى ما حفظ من محارم ومن محاجر ومن كذا ومن كذا، تحملها كلها طول الدهر، واخذوها الابناء الاخت باردة مبردة وعمروا فيها وعيشوا فيها، فتكون القطيعة بينه وبينهم العداوة الشديدة. لماذا؟ لو انه مجرد ان مات الاب قسمت التركة واخذت المرأة نصيبها واخذت حقها، لبقيت القلوب نظيفة وسليمة، هذا حق ما في شيء، ولا كانت صلة الرحم موجودة، ولا كان تعبك أيها الإنسان، تعبت على شيء لك، ما تتعب على شيء لأولاد الناس كما يقولون. وما يمنع بعض الناس أن يجحد، الذي يدفعه أن يجحد أخته ويجحد قريباته إلا مثل هذه الأمور، أنه تعب وأنه فاد وأنه وسع وأنه ربما يكون المساحة كانت صغيرة وكبرها، ويشهد الشهود على الركيب كله ونصفه وأكثر، وسعه وأفاده فيما بعد، لكن يقول حقها فيندم على ذلك. هكذا والله ما نخالف الله في شيء إلا نندم حتى في الدنيا فضلا عن الآخرة. والعبر كثيرة، لكن ما أقل ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. يجب علينا أيها الأخوة أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا نفرق بين دين الله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. الذي أمرني أن أخرج زكاة الفطر وأخرج زكاة مالي وأحج وأصوم وأصلي هو الذي أيضا فرض حق الوارثات وإن كل نساء، هو الذي فرض ذلك. فلماذا أطيعه في شيء وأعطيه في شيء؟ أتخير من الدين ما يناسبني فأعمل به، وأنظر إلى ما لا يناسبني ولا يعجبني فأتركه؟ لنا الخيرة ولا أم لله سبحانه وتعالى؟ يجب أن نطيع الله وأن نعلم أننا عباد، لسنا مخيرين في أمر الله. وما كان بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره أبدا، وإنما الاتباع والسمع والطاعة لأمر الله في هذه الحقوق جميعا. سائل يقول: دعاء الجن الاعتقاد في الكهان أنهم يعلمون الغيب، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل الله ومحمد أو الحلف بغير الله، أرجو من فضيلتكم أن تفيدونا، هل هذا من الشرك المخرج من الملة أم لا؟ وما حكم من يخالف من يوجد عندهم هذا علما أنه أنكر عليهم وأرشدهم، وخاصة العقائد؟ طويل لكن إن شاء الله نوجد. أولا يا إخوان، نسأل الله أن يرحمنا وأن يعافينا وإياكم من الشرك، وكما سأل الإمام أتابه الله وجزاه خيرا وارزقنا حسن الاستماع لكتابه، قرأ في الصلاة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. رب العزة والجلال يقول لأفضل الخلق وخاتم الرسل رسول العالمين ورحمته إليهم، يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا ليس فقط له، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل لمن قبله من الأنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن نحذر الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعافانا الله وإياكم من الشرك. كيف نشرك ونحن أمة التوحيد الذين نقول أشهد أن لا إله إلا الله كل حين، نقولها ثم ننقضها؟ من نواقضها الشرك بالله، بأي نوع من أنواع الشرك؟ عافانا الله وإياكم. فمثل هذه الأمور كلها نجتنبها وغيرها إذا ماذا؟ إذا اجتنبنا الشرك بالله وعرفنا أنه خطير، ولا نستنكر من يحذرنا من الشرك لأنه خطير حذر الله منه الأنبياء. ننظر إلى دعاء الجن، إذا دعاهم الإنسان إذا اعتقد أن الجن يسمعون أو يضرون أو ينفعون، وقال يا فلان من الجن افعل وافعل، أو يا جن افعلوا به وخذوه وافعلوا، معتقد يعني دعاء كما يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى بهذا القصد، فهذا شرك أكبر. دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر يخرج من الملة، لأن حقيقة الشرك هي هذه، لأن العبادة في الحقيقة هي الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اذن العباده هي الدعاء، والدعاء هو العباده، فلا يدعو احدا الا وقد عبده، هذا لا شك فيها. لكن ان كان قالها يعني تعودها اللسان فقط ولا يقصدها ولا يعتبر حقيقتها، فيجب عليه ان يكفرها بشهاده ان لا اله الا الله، يقول اشهد ان لا اله الا الله، كما كان الصحابه الكرام اول ما اسلموا وهم تجري على اسئلتهم بعض الفاظ من الشرك والحلف بغير الله. ويجب علينا ان ننصحهم جميعا بغض النظر ان نقول انك خرجت من المله او ما خرجت، نقول يا اخي دعاء غير الله شرك اكبر، واتق الله ولا تشرك بالله سبحانه وتعالى. والاعتقاد بالكهان انهم يعلمون الغيب هذا ايضا من الكفر المخرج من المله، لان الله تعالى يقول: وعنده. عنده هذا تقديم الظرف هنا للاختصاص، ليس عند احد غيره، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. اذا جاء واحد قال فلان يعلم الغيب او اعتقد ذلك، كفر بهذه الايه وبامثالها الكثير من الايات والاحاديث. فلا يجوز لاحد ان يعتقد ان احدا يعلم الغيب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا ما علمه الله واظهره الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، ونقرا هذا في منهجنا الدراسيه والحمد لله، ذكر من رؤوس الطواغيت الخمسه من ادعى علم الغيب. الذي يدعي علم الغيب هذا ما هو مجرد كافر، ما هو مجرد انه مشرك، هذا طاغوت، والطاغوت اعظم المشركين. ليه؟ لان المشركين انما يشركون لتعلقهم بالطاغوت واتباعهم للطاغوت، فاذا هو ماده الشرك واساس الشرك مثل هؤلاء. وحقا والله انظر الكهان المنتشرين على الاسف في بعض المناطق، يدعون انهم يعلمون الغيب ويخبرون الانسان باسمه واسم زوجته وامه وكذا وكذا فيما يزعمون فيما يدعون. هؤلاء كم يعتقد بهم من الناس ويشرك الناس بسببهم. اذا هؤلاء طواغيت، وهؤلاء لا غرابة في انهم يخبروننا بعض الامور الغيبية يا اخوان، ربما ان الوقت لا يستطيع للتفصيل، لكن نوجد ونقول ما يطلعوننا عليه الامور قد تكون غيب بالنسبة لنا، هي ليست بغيب بالنسبة لهم، وانما يوحي بعضهم الى بعض. هؤلاء لهم قرناء، كل انسان منا له قرين من الشياطين، لهم قرين كل انسان منا، والشياطين يوحي بعضها الى بعض. هل ننبئكم على من تنذر الشياطين؟ تنذروا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين في الحديث يكذب يصدق مرة واحدة، يفتن الله تعالى الناس بمرة واحدة يصدق فيها ذلك الكاهن، فيلقي الشيطان الكلمة التي سمعها من الملأ الأعلى من الملائكة يلقيها قبل أن يدركه الشهاد، فتنة من الله قبل يدركه الشهاد، يلقي الكلمة فيسمعها وليه من الإنس الكاهن فيخلط معها كم مئة كذبة، ويقول فلان بيقع له كذا، تجي صحيح والله فعلا، وفلان وفلان كذب مئة كذبة. فإذا جوا الناس جوا الوعاظ جوا الهنخيل قالوا هذا كذب، قال ذاك اليوم كذا وطلع كذب، وقال هذا وطلع كذب، جاء الشيطان وأولياء وأعوانه قالوا طيب نسيتم ذاك المرة لما قالوا طلع الصدق، فيذكرون الناس بواحدة وينسون المئة كذبة. أن هؤلاء أعوان الشياطين والإنس يتعاونون، فليس هناك غيب، لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما وحي يوحيه الشياطين بعضهم إلى بعض. قرينك من الشياطين يذهب إلى الكاهن وإلى قرينه ويقول بيجيك فلان بن فلان واسم أمه كذا وزوجته كذا وعندها مرض كذا كذا، يدخل عليه السلام عليكم، قال أنا أعرف ليش جيت، أنت فلان وبن فلان وزوجتك كذا وعندها مرض كذا، قال والله صحيح، والله لو ما عنده برهان ما قال هذا الكلام. يدلس علينا الشيطان وينفينا كلام الله وسنة رسوله ويخرجنا من الملة بهذه الحيل الشيطانية الخبيثة، عافانا الله وإياكم منها. تفضل الله يستر عليك، جزاك الله خير. نعم نبي الله، معلش شويه نكمل. نبي الله سليمان عليه السلام سخر الله له الجن، اكابر الجن كانوا يخدمونه، فلما خر تبينت الجن فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته. الانبياء لا تاكل الارض اجساد الانبياء، فوفي وقبضه الله وهو قائم عليه السلام قائم في يده العصا متكي عليها، فكان الجن يأتون ينظرون إليه ويشتغلون ويشتغلون، لأن الله سخرهم لمن؟ لسليمان. ربي هب لي ملكا لا يملغ لأحد من بعد، يعني إذا مات سليمان عتق الجن من الخدمة، ما في خدمة، فكانوا ينتظرون موت سليمان حتى يعافوا من خدمة يصبحوا أحرار، فيأتي ينظروا وإذا سليمان واقف فيشتغلون ويشتغلون ويعملون في العبودية. فكيف ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، هذه الدابة اللي تأكل الخشب، أكلت العصا فسقطت العصا فسقط سليمان. يقول تعالى فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون الغيب مجرد ما مات علموا أصحابه وعتقوا، لكن بقوا في العذاب المهين سنين وراء سنين وهم يظنون أن نبي الله سليمان حي. تفضل يا أخي. كل ما كان عن علم وعن خبرة لا يدخل في هذا الباب. يعني الأخ يسأل عن المهندسين أو الجيولوجيين الذين يقولون أن الماء على بعد كذا، هذا غير ذلك، هذا الذي صاحب خبرة وحرفة ومهنة وعلم ولا يجزم، إنما يقول بإذن الله وينظر إلى عروق الأرض وإلى ما أعطاهم الله من علم فيها، فهذا لا بأس به، لا يدخل في ذلك. أما إن كان يقول عندي تسمونه حضرة يحتضر واحتضروا قرار الجن في هذا المكان في شيء، فهذا لا يخلو، إما أنه يدعي علم الغيب وإما أنه يذبح للجن والعياذ بالله ويقرب لهم من القربات ما يجعلهم يخبرونه. ولهذا يوم القيامة يقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا ماذا يقول لهم الله تعالى إذا احشرهم؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أضللتم كثير من الإنس وأخذتم عبدكم من دون الله. قال أولياؤهم من الإنس، يجاوبون مين؟ الإنس يجاوبون. قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، شفتوا كيف استمتع بعضنا ببعض، كانوا كنا نزح لهم ويعلمونا ويداونا، ففيها ندعيهم ويعالجونا، إذا استفدنا واستفادوا واستمتعوا، لكن متاع قليل، فصلى الله العافية، متاع وراءه نار جهنم، والله ليس بمتاع ولا استمتاع. فيقع الاستمتاع من الطرفين، يذبحنا يقول له في المكان الفلاني يبيب، لأنهم جن الله تعالى يطلعهم على ما لم يطلعنا عليه. أما العلم البحث لا شيء فيه، العلم يا إخوان يرفع الله تعالى به الوضيع، الوضيع الحقير من الناس، يرفع الله بالعلم يأتون الملوك يسلمون على يديه ويستفتون عليه كذلك، بل يرفع الله الكلاب، حتى الكلاب يرفع الله بالعلم، الكلب المعلم وما علمتم من الجوارح مكلبين، الكلب العادي إذا أكل من طعامك أو إذا ولغ في الإناء يجب عليك أن تغسله سبعا إحداهن بالتراب، لكن الكلب المعلم إذا اصطاد شيء فإن ريقه طاهر وتأكل هذا الشيء طاهر ونظيف. شوفوا كيف العلم، العلم يرفع النبي فيكون طاهرا، فكيف إذا علمنا ديننا وتفقهنا فيما سوانا فقهنا وإياكم في الدين. فما كان نتيجة العلم والخبرة والتجربة فلا يدخل في باب الكهانة والشعوذة، وإنما الذي يدخل في الشرك هو الكهانة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل يا محمد احفظنا أو يا جبريل أو يا ابن عباس أو يا فلان أيا كان، هذا أيضا من الشرك، وقد تقدم ما يكفي في مسألة الدعاء أن دعاء غير الله شرك. الحلف بغير الله هذا من الشرك، من شرك الألفاظ، الحلف بغير الله هذا من الشرك الذي يسمى شرك الألفاظ أو شرك الأقوال. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يقوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فمن حلف بغير الله فهذا من شرك الألفاظ، لا يخرج من الملة، لكنه أكبر وأقطر من الذنوب الأخرى، لأن الشرك أقطر الذنوب، والشرك الأصغر أخطر من أكبر الذنوب التي ليست بشرك. وإن حلف بغير الله معتقدا تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أكثر، كما يقال لبعضهم يحلف بالله قال لا ما أصدق حتى تحلف بالولي فلان أو بالسيد فلان، وعندنا هنا حاجة ثانية يقول ما أصدق حتى تطلق. فإذا حلف بشيء غير الله واعتقاد أنه أعظم من الحلف بالله وأبلغ، فيكون حينئذ من الشرك الأكبر. إذا حلف بغير الله معتقدا تعظيمه كتعظيم الله أو أكثر أصبح من الشرك الأكبر. وأما إذا حلف بغير الله فقط هكذا من غير اعتقاد ذلك فهذا على خطر عظيم، وهو مرتكب لذنب أكبر من بقية الذنوب. وأما إن حلف بغير الله بلفظ يجري على لسانه من غير قصد فيجب عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى في الحين وأن يشهد أن لا إله إلا الله. يقول السائل: لقد سمعت من بعض الشيوخ بأن من ترك صلاة الجمعة 3 مرات متتابعات فإن الله يختم على قلبه، فما هو مخرج من فعل ذلك؟ لأن السائل يقول هو منهم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله إخوان أن يجنب قلوبنا وقلوبكم من هذه القسوة والغفلة والختم. فإذا كان كما قال هذا حق يختم أو يطبع على قلبه إذا ترك الجمعة 3 مرات، ما الذي يلجئ المسلم أن يترك صلاة الجمعة إلا مرض مستأصل قد قطع قلبه وغلفه، فهذا لا بعد ذلك لا يعرف حقا ولا لا يذكر منكرا ولا يعرف معروفا، هذا من أعظم الذنوب، لأن ترك الصلاة جماعة غير الجمعة ذنب عظيم توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق البيوت كما تعلمون، توعدهم بل لولا ما فيها من الذرية لأحرق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم، لكن فيها نساء وفيها أطفال لا يتجب عليهم الجماعة، فكيف بالذين يتركون الجمعة؟ هذا أعظم من ترك فريضة الجماعة، وهذا عيد المسلمين الأسبوعي. وإما يؤسف له أن بعض الناس يستغلون يوم الجمعة في رحلات أو في أعمال لا تقرب من الله، ربما أيضا يسهرون سهرات طويلة ليلة الجمعة على أفلام خبيثة ثم ينامون عن صلاة الفجر فجر الجمعة، وربما أيضا عن صلاة الجمعة، وأسباب الشر كثيرة، وهذا من أعظم الذنوب ترك هذه الصلاة، لأن تركها كفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتركها يخرج من الملة، من ترك الصلاة عامدا متعمدا لم يؤدها فقد خرج من الملة حتى إذا صلى عاد إلى الملة، نسأل الله العفو والعافية، والأحاديث في ذلك كثيرة لا يتسع المجال لسردها. المخرج من كل ذنب هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بأهل الخير ليعينوه ليذكروه بالله، يحضر مجالس الذكر، يوصي جيرانه وأقرباءه وأهله بأن يوقظوه إن كان نائما عن صلاة الفجر أو عن غيرها، ويستعين على نفسه وعلى شيطانه بدعاء الله له بالهداية، لأن الله تعالى جعل الهداية بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن بما يريد أن يصلي ويقول كيف المخرج؟ المخرج منك يا أخي، المخرج منك، والله في أمور دنيانا ما نسأل عن مثل هذا المخرج، ليش؟ لأن الواحد منا يكدح ويعمل ويجتهد في دنياه ما يقصر أبدا، ما يمكن الإنسان يكون جالس ويقول كيف إيش أسوي؟ ما يقولها لك في الدنيا إلا بعد ما يقول حاولت وتعبت ورحت وما حصلت وظيفة، إذا نبحث لي عن شيء، فكذلك في هذا نجتهد أننا نطيع الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كلنا نحب النوم ونحب الرحلات ونحب الراحة، لكن يجب أن نرغم أنفسنا على طاعة الله سبحانه وتعالى ثم نرتاح ونرتحل في غير الأوقات التي أمر الله تعالى فيها في عبادته وطاعته. السائل يقول: أفيدونا بارك الله فيكم عن حكم الإسلام فيما يلي: أولا تقصير اللحية وحلق العارض كما يفعل كثير من إخواننا هداهم الله، ثانيا إقبال في الثياب والبشور، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا مما يتكرر فيه الكلام الحمد لله من الوعاظ ومن العلماء، وما علينا إلا أن نسمع فنعمل. هذه اللحية هذه شعيرة من الشعائر الظاهرة، الحجاب للمرأة واللحية للرجل وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف، هذه شعائر، لأنني قد أذكر الله وقد لا أذكر، قد أصلي في الليل قد لا أصلي، قد أقرأ القرآن وقد لا أقرأ، ما أحد يدري، لكن الشعائر الظاهرة هي التي تعطي الإنسان صفته. إذا واحد منا سافر إلى بلد إن وجد نساء ذلك البلد متحجبات قال والله وجدت بلد مستقيمة طيبين مسلمين، خالطتهم كلمتهم قال لا ما أعرف لغتهم لكن واضح عليهم أن نساءهم محجبات، كيف عرف؟ عرف بشعيرة ظاهرة. إذا ذهبت إلى بلد أو بلدة أو مدرسة وجدت المدرسين كلهم ملتحين والله مدرسة طيبة ما شاء الله، ليه؟ لأن وجد عليهم المظهر. هذه شعيرة ظاهرة يجب أن نظهرها، وهي علامة فارقة بين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم لهذا الرسول العظيم وبين المتبعين للمجوس واليهود والنصارى. آباؤنا وأجدادنا ما عرفوا حلق اللحية، هذا موجودين ما عرفوها أبدا، وبعض العلماء يقول بحثنا وجدنا أنه لم يعرف المسلمون حلق اللحية إلا منذ 80 سنة فقط، لا في مصر ولا في الجزائر ولا في المغرب ولا في أي بلد من البلدان لم يعرف المسلمون حلق اللحية إلا منذ حوالي 80 سنة فقط، لما دخل الإنجليز والفرنسيين إلى بلادنا. ولا أول العاصي والفاجر واللي يصلي واللي ما يصلي، لا يمكن لا يمكن. هذه الشعارات التي لا نأبه بها، هذه لو أن أحدا أكلفها أكلف لحية أحد ولم تنبت بعد ذلك، إيش فيها سيخة القضاء؟ ماذا فيها من الدية؟ عشر الدية ولا ربعها؟ دية كاملة؟ دية كاملة، صدقت، دية كاملة. ونحن نزيلها بالبلاد، هذه خسارة والله خسارة، دية كاملة فيها. إذن يا إخوان لا نقول هذا لا تسهيرة ولا تسفيا لبعض الإخوان المقصرين الذين يقصرون لحرام ويحلقونه، لا والله فينا ذنوب ربما أعظم مما فيهم، لكن هذه السعائر الظاهرة يا إخوان، هذه علامة الخير، علامة اتباع الأنبياء، علامة أننا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفين المجوس، يجب أن نتمسك بها. ولا يقول الإنسان كيف تمسك، سبحان الله، بعض الناس يقول أنا عندي إيمان وأنا عندي خير وأنا عندي دين وأنا عندي، ولو كان أحلق لحيته. طيب يا أخي، إعفاء اللحية وتقصير الثوب والله أسهل، إيش رأيكم اللي ما يجيب الأشياء السهلة يقدر يجيب الكبيرة؟ إعفاء اللحية ما هو إلا أنك تتركها ما تحلقها، إيش ضرك؟ والله ولا شيء. طيب وإقبال الثوب يصفر على نفسك عند الخياط حاجة من الفلوس، وتوفر أيضا الوسخ والقدر، ترفع شوية ما يضر، إيش يضر رفع الثوب إلى الكعبين؟ ما يضر شيء. نعم، لا يستطيع الإنسان بالثياب. شفتوا يا أخوان كيف؟ إذا كنا ما نقوم من طاعة الله بالدليل هذا اللي ما يكلف شيء. فإذا قلت بعض الناس قال يا أخي نحن عندنا الحمد لله وفينا أشياء بسيطة، طيب ما دام بسيطة جيبها يا أخي. معقول واحد يشيل حجر كبير وتقول له شيل هذا، يقول هذا بسيط اتركه يا أخي. طيب كان شيلته قبل الشيل الكبير هذا، لكن دليل أن التزامنا ضعيف، لو كان ما هو ضعيف جينا بالشيء البسيط. إذا إعفاء اللحية بسيط، الحمد لله اللي جعله بسيط، ما يكلفك شيء بل يوفر عليك في دنياك وفي آخرتك. وأيضا تقصير الثوب بسيط، لكن والله لو أسبلنا الإزار، نسأل الله العفو والعافية، لا ينظر الله إلى المسجد الإزارة، لا ينظر الله إليه، نعوذ بالله. إيش بالله عقوبة أعظم من هذا الأمر؟ إن الله لا ينظر إليه، لا ينظر إليه. بعض العلماء يرى أن صلاة لا تصح ولا تقبل، وإن قبلت فهو عاصي آثم، والإثم ملاحق له، وسيماء الصالحين ليس فعله. إذا شفت واحد مسجد التواب وكذا ولا في السفر تعرف أن هذا فيه شيء من الكذب. وإذا رأيت إنسان رافع إزارة أو ثوب عنك عرفت أن هذا عليه سيماء الخير، يعني يجعل نفسه في منزلة أو مع زمرة أهل السر وأهل المعصية. لماذا؟ بأمر بسيط هين على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. فوالله ليست هذه وحدها يا إخوان، والله ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا والخير كل الخير فيه، ولا نهانا عن شيء إلا والشر كل الشر فيه، عرفنا ذلك أو جهلنا. يجب علينا أن نتقي الله في أوامره وفي هديه وفي سنته صلى الله عليه وسلم. ومن أوجب ما يجب علينا في هذا الحالة أننا لا نستهزي بمن يطبق السنة. يكفي أنني مقصر، يكفي أني مذنب، فإذا زدت على الذنب ذنب أعظم وهو الاستهزاء بشعائر الدين التي كفر الله تعالى بها المنافقين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا ذنب أعظم من الذنب. الاستهزاء بالمتمسكين بالسنة باللحية أو بالثياب أو تعليم القرآن أو حضور الجمع والجماعات أو حضور حلقات الذكر، الاستهزاء بهم أعظم جرما وذنبا من أن تترك هذه الفروض أو هذه السنن، وهو مما أخرج الله تعالى به المنافقين من الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. طيب يقول السائل ما حكم الغناء مع ذكر دليل تحريمه، وما هي الطريقة لاجتنابها أو لاجتنابه بعد الانغماس فيه؟ الغناء كلمة عامة نفصل إن شاء الله وإن كان الوقت قليل، لكن نوجز أيضا. الغناء يطلق على شيئين يجب أن نفرق بينهما. الأول إنسان مع غنمه في الجبل، أو إنسان متكي على بيته ويغني وحده كذا، أعجبت القصيدة يغني، هذا يسمى إيه؟ غناء. موسيقى ورقص ونساء او رجال وفرقه، ما يسمونها الا ايش؟ فرقه، ما هو فرقه ترقص، هذا يسمى ايضا ايش؟ غنى. ياتي بعض العلماء او بعض الناس يقول يا اخي العلماء اختلفوا في الغنى، منهم من يقول حلال ومنهم من يقول حرام. الحقيقه ما اختلفوا العلماء، لو تبينا ما اختلفوا، لكن تكلم كل منهم في شيء. بعض العلماء من علماء المدينة في الصدر الأول قالوا إن أهل المدينة يبيحون الغناء. كيف أهل المدينة يبيحون؟ بعض علماء الغناء داخل بما فيه أي شيء، اللي ما فيه أي شيء. من علماء المدينة؟ من فقهاء المدينة؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث نافع يحدث عن عبد الله بن عمر لما كان ماتي، فوجد راعي معه قصبة، تعرفونها كانت عند بعض قصبة يزمر فيها، فوضع ابن عمر أصبعه في أذنه هكذا، أصبعيه في أذنه هكذا تدها. يقول نافع وأنا يومئذ صغير، فسألته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الراعي فوضع يديه هكذا. هذا علماء المدينة، وهذا يعني ماذا؟ الغناء الذي فيه موسيقى، فيه آلات، فيه معازف، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الذين يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، هؤلاء هذا الغناء حرام، حرام. الزنا والحرير والخمر والمعازف هذه حرام، والقمار يعني هذه محرمات قطعية، هذا حرام. النافع يقول وأنا يومئذ صغير، لماذا ما حقيت أصبعي في ابني؟ ليش؟ لأني صغير ما أدري ولا أعرف الحكم. يعتذر أنه لم يصد يدنا عن القصبة، قصبة الراعي. بالله لو شافوا الفرقة الموسيقية وشافوا الأفلام في الفيديو وفي التلفزيون وغيره، وشافوا الملايين التي تبذر للمطربين والمطربات، وشافوا، هل يمكن أن يختلف العلماء؟ يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والله الذي لا إله غيره إنه الغنى. هيحلف ونأثمه صدق والله. وقال مثل ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الغناء، هذا الذي ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات، هذا الذي نراه. وقد ورد فيه من الزجر ما تقتعر منه الأبدان. وأنا أحيل الإخوة وفيكم الحمد لله وكلكم طلبة علم إلى كتاب في هذا الشأن، وهو كتاب عظيم في هذا الباب وغيره، كتاب ماذا؟ إغاثة اللهفان. نعم، إغاثة اللهفان الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر 50 وجها في جبر الغناء، وذكر عبر، وذكر من كلام السلف ما يعتبر به الإنسان. أباح النبي صلى الله عليه وسلم الدف للنساء في العرس في الزواج، ودف فرق بين الدف والطبل ولا لا؟ فرق كبير. الزير دف ولا طبل؟ طبل، ما هو دف. نعم، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الدف، ولمن؟ للنساء. ومتى؟ في كل وقت؟ لا، في الزواج، هذا الذي يبيح، وما عدا ذلك فيحرم يا اخوان. فلنتق الله سبحانه وتعالى في انفسنا، ولنتق الله في هذه الملاهي وهذه المعازف، الهتنا عن ذكر الله واشغلتنا عن طاعه الله، واصبح ابناء العلماء لا يجدون لهم مكانا في المجتمع، والفساق ابناء الفساق المغنين تعلق صورهم في اعلى الاماكن كصور الملوك والزعماء. لماذا؟ لانه وجدوا شهوات الناس تهب الغناء. لو قيل لنا، وإن شاء الله الشيخ مداز بإذن الله يأتي إن شاء الله، لو يقيل الشيخ جاء المنطقة، والله كثير من الناس لا يفرحون كما لو قيل المطرب الفلاني جاء المنطقة، يأتوا من كل مكان ليروا. والله لو استطاع النساء لأتينا وخرج ليروا هذا المطرب العظيم. لماذا؟ نحن أشهرنا وأعلنا الفساق وأظهرناهم وجعلنا المتقين في الدرجة الأقل. وكما تعلمون من واقعنا الحمد لله وبيئتنا بيئة قبلية أصيلة، من أبناء الأسر الأصيلة يعني شيخ قبيلة ولا رجل محترم ولا إنسان طيب يرضى أن ابنه يكون يضرب هذا الطبلة ولا يعمل؟ بالله أحد يرضى هذا الشيء؟ والله أخوانه يتضرر أمه وأرحامه وعمه وأبوه وكل الجماعة. إذا هذه مهنة حقيرة وضيعة. فإذا جاءت بالتلفزيون أو بفطنة يقول هذا فنان عظيم، ليش عظيم؟ لأنه بعيد. وإذا كان قريب لك تقول هذا ما في خير مع الطبلان الزمار اللي ما في خير، لا نعرف ولا يعرفنا ولا يقرب لنا ولا يقرب لنا. لا يا أخي، لا تنظر بميزانين، خلي ميزانك واحد وهو ميزان الدين وميزان الشرع. ما وضعه الشرع ضعه، وما رفعه الشرع والدين ترفعه ليرفعك الله سبحانه وتعالى. سائل يقول اني احبك في الله. حبك الله سبحانه. يقول ما رايك فيما يقول يجب ان يجتمع المسلمون يدا واحده بمختلف عقائدهم من صوفي واشعري وغير ذلك يدا واحده ضد الاعداء ثم نعود الى انفسنا؟ هذا الفقره الاولى من السؤال. الفقره الثانيه هل نعتبر اصحاب الفرق والمن الكفار ام مسلمون؟ واقصد الذين يؤولون الصفات وفي هذا انتقاص لحق الله سبحانه. بالنسبه للفقره الاولى ما يحتاج كثره الشرح. هذه نضرب لكم مثال بسيط. مثل واحد يقول في عدو لنا هناك على ذاك الجبل، قال اعطونا العميان والعريان والمكسرين والعجائب، كل واحد نحارب العدو وبعدين نصلح نداوي انفسنا. هل هذا يعقل هذا الكلام؟ يقول ما اصلا لا يقاوم العدو في الحقيقه ولا يحاربه الا القادر المسيط القوي، فما لم نعالج امراضنا فوالله لا نستطيع ابدا ان نحارب عدونا. وقد جربنا في كل بلد يحارب فيها الشرك والضلال والبدع والموبقات ابدا. الصحابه الكرام، الصحابه افضل جيل واطهر جيل على هذه الارض، عصوا الله سبحانه وتعالى معصيه نعتبرها اليوم عاديه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد: هذا الجبل لا تبرحوا، ان تطرنا امن هزمنا، لا تبرحوا الجبل خليكم عن طرنا امن هزمنا، لا تبرحوا الجبل خليكم عن الجبل. فدالت الدائرة أول الأمر على الكفار وانهزموا وذهبوا، وجاء المسلمون يقتسمون الغنائم وأولئك على الجبل. فقال لهم قائدهم: لا تبرحوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن ذلك. فعصوه ونزلوا إلا 10 نفر، فلما نزلوا التف المشركون من وراء الجبل وكانت الهزيمة، وقتل من صناديد المسلمين 70، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تعلمون ما وقع له وما كاد أن يجد حياته صلى الله عليه وسلم. هزيمة بسبب ماذا؟ بسبب معصية واحدة حصلت من أفضل جيل وأطهر جيل. المعصية هذه منعت النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان فينا المبتدع وفينا المؤول وفينا المعطل وفينا الشيعي وفينا الصوفي وفينا المخرب وفينا الدجال والكاهن وكل شيء، ونقول نواجه العدو أول شيء وبعد ذلك نصلح أنفسنا؟ لا، أولا نصلح أنفسنا، وقبل أن نجاهد الأعداء نجاهد أنفسنا في طاعة الله أو مع ذلك، فهذا أمر لا بد منه ويكفينا ذلك. وأما هل يعتبرون كفارا؟ الأخ وضح الذين يؤولون الصفات. الذين يؤولون لا يعتبرون كفارا في الجملة، يعني ليس أهل التأويل أهل كفر، وإنما نسميهم أهل بدعة وضلال وانحراف. لكن في أحادهم قد يوجد فيهم منافقون في الباطن، يوجد من الصوفية مثلا من الأشعرية من المؤولة يوجد فيهم منافقون في الباطن، لكن الذي ظاهره فقط أنه يؤول الصفات أو يبتدع بدعا غير مكفرة هذا لا نكفره في الجملة ولا نكفر الفرقة في الجملة، بل هم من أهل الوعيد، هم من أهل الوعيد، إن شاء الله تعالى غفر لهم وإن شاء عذبهم. فإن كان لهم من الجهاد والحسنات والإيمان بالله واليوم الآخر ما يوازي أو يزيد عن هذا الذنب غفر الله لهم، وإن كانوا غير ذلك فهم مؤاخذون كأهل الذنوب والمعاصي. أما أهل البدع المكفرة كما يقول غلاة الصوفية وغلاة الشيعة والجهمية الذين ينكرون جميع الصفات وأشباههم فهؤلاء كفار خارجون من الملة. فهناك إذن فرق خارجة من الملة وهناك فرق غير خارجة من الملة ولكنها من أهل الوعيد، والفرقة الناجية هي مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جعلنا الله وإياكم جميعا منهم إنه سميع. قبل السؤال الأخير نبلغ هنالك محاضرة للشيخ سفر إن شاء الله في الجامع الكبير بالبرج أيضا غدا إن شاء الله. يقول السائل: أخي لا ترد لي خائدا، ما حكم الجهاد في الوقت الحاضر أثابك الله؟ لا نردك قائدا، ولكن الوقت لا يستسهل تفصيل أحكام الجهاد. الجهاد في القرآن واجب على طلبة العلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد الدعوة. والجهاد جهاد النفس على طاعة الله واجب أيضا في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل إنسان. وأما جهاد الأعداء وقتال الكفار فهو نوعان: الأول جهاد الطلب والثاني جهاد الدفع. فأما جهاد الدفع فهو إذا نزل الكفار في بلد من بلدان المسلمين وجب على أهلها أن يدفعوا أذى الكافر عنهم، أن يردوه وهم ومن حولهم حتى تتسع الدائرة إلى من هو أبعد منهم ممن لديه القدرة على ذلك. وأما جهاد الدعوة فهو أفضل أنواع الجهاد كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ندعو إلى الله وأن نقيم دين الله في أنفسنا ونقيمه في مجتمعنا، ثم نخرج فنغزو الأمم ونفتح البلاد لتدين بدين الإسلام وتخضع له وتنقاد لأحكامه، بعد أن نكون نحن حققنا الإيمان والتوحيد ودعونا إلى الله وانتصرنا على أنفسنا، ثم ننتصر بإذن الله على أعدائنا. فهذان الجهادان يجب علينا الآن في كل بلد من بلاد المسلمين أن نسعى إلى جهاد الدعوة، يبدأ بالدعوة إلى الله وينتهي بقتال الكفار وفتح بلادهم، هذا كله يسمى جهاد الدعوة، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما جهاد الدفع فأكثر بلاد المسلمين محتلة التي لم يدخلها الروس، يحكمها الباطنيون، يحكمها البعثيون، يحكمها الاشتراكيون، العلمانيون، الديمقراطيون، كلها مذاهب كفرية. أين تذهب وماذا تدع وما الذي لا تدع؟ الواجب اليوم أن نحيي جهاد الدعوة ابتداء من الدعوة المجردة وانتهاء بقتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة.